الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الملحدون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قبل الدخول في موضوع الخطبة اليوم يا أحباب، أود أن ألفت انتباهكم إلى مسألة بسيطة في حياتنا اليومية. تدركون أنه مع اقتراب الشتاء، غروب الشمس، كانت الشمس تغرب في الساعة 8:05، ثم صارت تغرب موعد الغروب الساعة 7، ثم الساعة 6:05، حتى وصل أذان المغرب إلى الساعة 4:32، وتوقف موعد أذان المغرب عند هذا الوقت مدة أسبوع كامل. أسبوع كامل المغرب في كل يوم يؤذن في الساعة 4:32. أمس بالذات أيها الأحباب أذن المغرب في الساعة 4:33. ماذا يعني هذا الكلام؟ بدأ الغروب يتأخر. الغروب يعني وصل إلى أقل وقت ممكن، وصل إلى أقل وقت، والآن بدأ بالتصاعد. ربما بعد أسبوع يؤذن 4:35، 4:40، يؤذن في الساعة 5. دوام الحال من المحال أيها الأحباب، ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، الزمان لا يتوقف. لذلك هنيئا للذين يغتنمون أعمارهم وينتفعون بهذه الأعمار. هناك أناس يشتكون بأنهم لا يعرفون كيف يقتلون الوقت، لأن الليل في الشتاء طويل، بينما الوقت أيها الأحباب نعمة من الله عز وجل لا ينبغي أن نقتلها قتلا، بل يجب أن نحييها إحياء. هناك من يحيون وقتهم بالقراءة، بالاطلاع، بالتعلم، بذكر الله سبحانه وتعالى، على الأقل بزيارة الأرحام، بزيارة مريض، عيادة مريض، كما وصانا سيدنا محمد صلى الله على محمد. بينما كما ورد معنا تجد الإنسان يشتكي إنه والله محتار كيف بده يقتل الوقت. لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله. أيها الأحباب، حديث اليوم عن الأمهات والآباء أيضا والأطفال الأبناء. الله سبحانه وتعالى قال لنا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وسئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال كما تعرفون، والحديث المشهور، أمك، ثم قال له ثم أبوك. أيها الأحباب، من حقوق الأم أو واجباتها أن تنتبه إلى أولادها، ولنبدأ بهذا الموضوع. لا ينبغي أبداً للأطفال بعد غروب الشمس أن يكونوا، نجدهم يتجولون في شوارعنا. والمسؤول عن هذه النقطة المؤسفة، المسؤول أولاً هي الأم. تجد الطفل يتجول بعد الغروب وبعد العشاء وربما بعد وقت طويل أكثر من هذا. من المسؤول؟ ما لحقت على ابنك؟ ما سمعتي أبدا عن عصابات مثلا سرقة أعضاء الإنسان؟ ألا تهتمين أن ابنك يتعرف على ناس ربما يكونون ربما وهذا وارد جدا حشاشين؟ ماذا خايفة على ابنك؟ هل هو لعبة يعني إذا ترميها في الشارع؟ من حق الأمهات الاهتمام إلى الأولاد. أين أولادي الآن في هذه اللحظة؟ قال لي أحد الرجال في هذا المسجد قال لي ماتت أمي وأنا طفل صغير وتزوج والدي وصار عندي في البيت خالة زوجة أب، ولكن يا لها من خالة زوجة أب، جزاها الله عني كل خير. هكذا يقول لي ذلك الرجل. كانت دوما تهددني وتقول لي انتبه إذا أذن المغرب وأنت خارج البيت فلقى بعشر عصي. لم تضربه ولا مرة واحدة، ولكن كان دوما ينتبه، يعني يخاف ويرتدع. عند أذان المغرب كان يعود إلى البيت. قال لي والله أنا الآن رجل كبير ولكنني ممتن لهذه المرأة التي هي زوجة أبي، كأنها أم وزيادة، بارك الله فيها وجزاها الله عني كل خير. وربما الرجل الآن موجود بيننا يسمع القصة وفي داخله يهز برأسه ويبتسم ويقول نعم جزاها الله عني كل خير. هذه إذن أيها الأحباب رسالة إلى الأمهات. هل هناك عندك، هل عندك شيء أغلى من ابنك؟ يعني أنت مشغولة به فنسيتي ولدك في الشارع؟ الشارع مخاطره كثيرة خاصة بعد غروب الشمس، والولد جوهرة غالية جدا لا تقدر بالأموال. لذلك هذه رسالة إلى الأمهات ورسالة أيضا إلى الآباء. أيضا من المواضيع التي سنتحدث عنها اليوم من حقوق الطفلة الفتاة الصغيرة على أمها أن تختار لها منذ صغرها، منذ الصغر حتى لو كان عمرها سنة أو سنتين، أن تختار لها أمها الملابس المحتشمة التي تستر العورة حتى في سن مبكرة. لا تقولي أن بنتك لساها صغيرة ولا تقولي لسه بكير. هكذا تبنى العادات، متى ما تعودت على الملابس السابغة الساترة تنشأ على هذه العادة ولا يرتاح قلبها لغير ذلك. الزراعة تكون من الساعات الأولى ومن الأيام الأولى، تزرع الأخلاق الفاضلة، حب الملابس الساترة. الآن يغلب على الملابس أنها فاضحة أكثر مما هي ساترة. ملابس النساء الآن فاضحة أكثر مما هي ساترة، تفضح ولا تستر، وهذا ليس من ملابس المسلمات. إذا من حقوق الطفلة على أمها منذ الصغر، الطفلة صغيرة لا تعرف شيء، لا يمكننا محاسبة الطفلة الصغيرة، ولكننا نستطيع أن نؤاخذ أمها التي اختارت لها وخاصة في الصيف ملابس مخالفة وغير لائقة إطلاقا، مهما قيل من أعذار أن هذه طفلة صغيرة وأنها لا تدرك وأن الأخلاق الفاضلة والعادات الطيبة المحمودة تزرع من اللحظات الأولى. أما إذا جئت بعد وقت متأخر وأردت أن تزرع تلك العادات الطيبة ربما الطفل يرفض تلك العادات الطيبة لأنك لم تزرع فيه محبة ذلك الشيء الحسن منذ الساعات الأولى ومنذ نعومة الأطفال كما يقولون. حتى بالنسبة للصبيان يا أخوان، كنا نرى في الصيف صبي صغير يأتي إلى المسجد لصلاة الجمعة أو صلوات العادية، أمه لبسته قميص بدون أكمام، بينما تستطيع الأم أن تقول له لا يا ابني أنت لازم تلبس أكمام لأنه أنت الآن هكذا تخاطبه وتقول له أنت الآن رجل، رجل أنت، والرجل لا يليق به أنه يمشي بالطريق بدون أكمام، يعيبه ذلك، هذا غير لائق بالرجال، وأنت رجل إن شاء الله بكرة تكبر ويصير لك شوارب وأفتخر بك بين الناس، لذلك تختار له ملابس. قد تأتي أمه تقول لا أنت شيخي هيك يعني تزمت كبير هذا، يعني الساعة طفل صغير. العادات الطيبة الجميلة متى موعد زراعتها؟ من تأخر في زراعة شهر أو شهرين نقول له فاتك الموسم يا حباب، الموسم راح عليك، تأخرت في الزراعة، يجب أن تعرف موعد الزراعة التي ينجح فيها الزرع بإذن الله. لذلك في الصيف نقول للأمهات لا تشتري لابنك ملابس بدون أكمام، ولا تشجعي ابنك انه يربط شعراته مثل دنب الحصان، لا تعوديه منذ الصغر على هذه الاشياء الشاذه، عوديه على محبه الفضائل والكمائل، الاشياء الكامله، عوديه على الكمالات منذ الصغر. قولي له انت رجل ولا يليق بالرجال انه يربي شعراته ويربطه من وراء مثل دنب الحصان وتدنب الفرس، هذه ليست لائقة بالرجال وأنت رجل، سيعجبه هذا الكلام. ثقوا يا أخوان الطفل سوف يعجبه هذا الكلام وسوف يقتنع ويحب أن يكون رجلا منذ البداية بإذن الله. اللهم بارك في ذرية المسلمين. من حقوق الأطفال أيضا، وهذه قضية مؤسفة ولطالما تكلمنا عنها، أن تمتنع الأم عن الأندية، شيء مؤسف هذا الكلام. رب العالمين جعل الأم قدوة لأبنائها، لماذا تكسرين هذه القدوة، هذه الصورة الجميلة التي رسمها الإسلام لك، لماذا تكسرينها؟ ماذا يقول الطفل الذي يرى أمه وهي تدخن الأندية؟ سوف يذهب الطفل إلى التحشيش. إذا كانت الأم تدخن نرجيلة، الطفل ماذا يفعل؟ لذلك من حقوق الطفل على أمه، من حقوق الطفل على أمه أن تلتزم، تلتزم هي لكي يصبح أولادها ملتزمين بإذن الله. وإلا فإذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا. ومن حقوق الأطفال على أمهاتهم أيها الأحباب، ربما أحيانا طفل بصف الثالث ممكن يجي في دعوة على التدخين يا أخوان، بكل بساطة هكذا، وهذا يحدث في مجتمعنا. من حقوق الطفل على أمه أنه لما يقدر ينام ويضع رأسه على الوسادة، مو مشكلة أبدا لأنه هيك ولو كل أسبوع مرة تقترب منه بدون ما يشعر وتشم ريحة أمه. في نساء يفعلون ذلك، تشوف يا ترى بيدخن شيء، كل أسبوع تعمل هذا الاختبار البسيط إنه يا ترى مثلا على سيارة حدا من رفقاته عم يخليه يدخن، لأن إذا اكتشفنا المشكلة مبكراً يا أخوان، حتى في الطب وفي الأمراض المشكلة إذا اكتشفناها مبكراً يكون حلها سهل. علاجها يكون سهلا وقريبا بإذن الله. السرطان إذا اكتشف مبكرا علاجه يكون ممكنا بإذن الله، بإذن الله طبعا. وهو يا أخوان التدخين، اسألوا المدخنين، اسألوا المدخنين أنفسهم، هم يعترفون ويقرون ويقولون والله هذه مصيبة لكن لا نستطيع التخلص منها. أما لو اكتشفت المشكلة مبكرا يمكن للطفل أن يتخلص من هذا. تساعده أبوه يرتدع يمتنع بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا لا بأس للأم أنه تجي لابنها هو نايم وتشم تمه شوي أنه في ريحة دخان ولا ما في ريحة دخان. هناك أمهات يتصرفن بهذه الطريقة بإذن الله. الأم الواعية التي تحب ابنها حقيقة وتعتني بابنها حقيقة وتدرك أن هذا الولد هو نعمة من الله عز وجل، كنز الكنوز وجوهرة غالية ثمينة ينبغي أن نحافظ عليها ونعتني بها، وتخاف على ابنها أنه يجي واحد من رفقاته ويعلمه تدخين، يقول له شاب بدون سيجارة مثل البنت بلا أسوارة، وكذب القائل. كذب ولا ما كذب؟ والله كذب. أنا شاب بدون سيجارة مثل البنت بلا أسوارة. ومن حقوق الطفل على والده أيضا. أن تفتش جواله. شو المعنى؟ إذا كان عندنا جوال، شو المعنى أن نفتش جواله؟ حماية له من شياطين الإنس والجن، من الجنة والناس. ما المعنى؟ أما أن نترك الأمور سمهللة هكذا، ثم تأتي المرأة إلى الشيخ دخيلك يا شيخنا شوف لي ابني، والله امبارح كان حيضربني، حيطعميني قتلي، عم يبهدلني وما عم يسمعني، كسر خلص ما عاد سمع كلامي، تأخرتي كثيرا أيتها السيدة الفاضلة، تأخرتي كثيرا. لقد جئت في وقت متأخر، أهملتِ ولدكِ وقتاً طويلاً حتى وصلتِ إلى مرحلة صار العلاج شبه مستحيل. لذلك هذه نصائح ربما تكون لطيفة ونحتاجها في بيوتنا، بيوت المسلمين بحاجة أيها الأحباب، بيوت المسلمين في حاجة إلى مثل هذه الإرشادات، وهي إرشادات ضرورية. وهناك مسألة وكان ينبغي أن أذكرها لكم في بداية هذه الإرشادات والنصائح، لأنها من أهم الإرشادات ومن أهم النصائح. من حق الطفل على والده أن يجلس معه الوالد أو الوالدة، أن يجلس معه ولو بالأسبوع مرة واحدة على أقل تقدير، يقول له تعال احفظ صفحة قرآن كلام الله عز وجل. هذا من حقوق الطفل يا أخوان. من حق طفلك عليك ومن حق طفلتك عليك انه على الاقل ولو مره في الاسبوع اجلسي نقرا شيء من القران ونحفظ سوره واحده من القران او صفحه واحده من القران. وقد ورد ان الصدر الذي ليس فيه شيء من القران انما هو جيفه، والبيت الذي ليس فيه شيء من القرآن إنما هو نوع من القبر. البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن إنما هو قبر. لذلك من حق الطفل على والده وعلى والدته أن يجلسوا معه ولو يوم الخميس مثلا ويحفظون معا صفحة من القرآن. أعرف شخصا أستطيع أن أذكر لكم اسمه، اعتاد كل يوم بعد صلاة الفجر يصلي إماما بأولاده ويجلس معهم لمذاكرة صفحة من القرآن الكريم. والرجل معروف واسمه معروف. ويا أخوان كان عنده 7 أولاد وكانت هذه طريقته معهم. توفي وانتقل إلى رحمة الله سبحانه. وأولاده السبعة الآن جميعهم بتوفيق الله السبعة من الأطباء في دمشق، كل واحد فيهم عنده عيادة في دمشق من مشاهير الأطباء. وكان معروفا عن هذا الرجل انه كان كل يوم بعد صلاة الفجر يقف اماما لاولاده ثم يجلس معهم لكي يقرأوا صفحة من القرآن. كافأه الله سبحانه وتعالى ان جعل اولاده سبعة اطباء في مدينة دمشق. ومن حقوق الاطفال ايها الاحباب، مجتمعاتنا فيها خلافات كثيرة، ربما يكون هناك خلافات بينك وبين اخيك، خلافات بينك وبين ابن حمامك، خلافات بينك وبين اختك. الحياة تعلمنا هذه الخلافات لا تذكرها امام ابنائك الصغار، لا تذكرها امام ابنائك الصغار. مهما بلغ الخلاف لا تذكر خلافاتك العائلية امام اولادك، لانها سوف تسكن في قلوبهم فتصبح العداوات، ولا حول ولا قوة الا بالله، تصبح العداوات متوارثة، يتوارثها جيلا وراء جيل، وهذا شيء لا يحبه واحد منا. هل تحبون أن نتوارث العداوات؟ هل هذا شيء محبوب ومقبول ومرغوب؟ هل ترغبون؟ لا أحد منا يرغب أن هذه العداوات يتم توارثها، لا سمح الله. ربما تتصالح مع أخيك، ولكن ابنك الذي سمع ما سمع من كلامك عن أخيك، يعني ربما من الصعب أن تغير رأيه. تتصالح أنت مع أخوك، ولكن ابنك ظل على طبعه يكره عمه بسبب الكلام اللي أنت قلته، أنت الذي فعلت ذلك. ربما يكره خاله، هناك عداوة بين الخال وابن أخته من السبب الأهل. لذلك يا أخوان دعونا ننتبه إلى هذه المسألة. الآن الشتاء ليله طويل، لذلك كثير من الناس يعني يقطعون أوقاتهم في الأحاديث، ربما أحاديث نافعة وربما أحاديث غير نافعة. تجنبوا القيل والقال فيما يتعلق بالأعمام وما يتعلق بالأخوال أيها الأحباب، لأن الأطفال يسجلون كل شيء، يراقبونكم ويراقبون ما تقولون ويسجلونه جميعا، ويبقى وينغرس في قلوبهم، وهذه مشكلة كبيرة. التفكك الاجتماعي الآن مصيبة وكارثة أيها الأحباب، وهذا ما لا نريده ولا نحبه في حقيقة وفي أعماق قلوبنا. ولكن إذا نظرنا نظرة متفحص يا أخوان سنجد أنه نحن السبب في ذلك. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. إلهنا مولانا رب العالمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين. عباد الله استغفر الله.